يقول السائل: ما الحكم في هذا الابن الذي أتى من الزنا؟ لقيط يكون من اللقطاء، يكون من اللقيط. يعني إذا كان هناك دار خاصة للقطاء يتربع فيه بذلك، فهم وإلا يكون أخذ أحد من المسلمين وربع حتى يكبر وله الأجر. نعم.